بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. التيمم في لغة العرب هو القصد، يقال أما الشيء إذا قصده، وتيممت الشيء إذا قصدته. قال الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ويقال أما الشيء بمعنى قصده، كما في قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. وقال الشاعر: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والمراد بالتيمم القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية مخصوصة، وهذه النية المخصوصة هي استباحة الصلاة وما يمنع منه المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وقوله رحمه الله: باب التيمم. التيمم طهارة بدلية وليس بطهارة أصلية، إذ أن الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة ويسر عليها، فجعل التيمم طهارة بدلية عن الطهارة الأصلية وهي طهارة الماء. وقد خص الله هذه الأمة بهذه الخاصية كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا مما خص الله به هذه الأمة. وأول ما كان من شرعية التيمم ما وقع في غزوة بني المصطلق، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خرج بجيشه إلى بني المصطلق، فلما كان بالبيداء أو بذات الجيش، واللفظ للراوي قيل على الشك وقيل ليس هناك شك، لأن بداية ذات الجيش تكون بالبيداء، والجيش ما بين البيداء على ذات الجيش وآخره على البيداء. فلما نزلوا هذا الموضع وهو الذي يكون بعد ذي الحليفة، أي بعد أبيار علي المنبسط الفسيح، لما نزلوا هذا الموضع انقطع عقد لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وجاء في رواية صحيحة أنه كان لها وينسب لها وينسب لأختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عن هذا العقد الضائع، ونسبته إلى أم المؤمنين قالوا لأنها استعارته من أختها أسماء، ونسبته إلى أسماء لأنها أصلية، فهي المالكة له. ثم إن هذا العقد انطلق الرجال يبحثون عنه وحضرتهم الصلاة وليس عندهم ماء، فلما حضرتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم يشرع التيمم بعد، صلوا بدون طهارة أي بدون الماء وبدون تيمم. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء وأقرهم على ذلك. وفي هذا فائدة، وهي أن من فقد الماء وفقد البدل عنه وهو الصعيد الطيب وحضرته الصلاة فإنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة، في أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، حيث إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا ولم يتوضأوا ولم يتيمموا، وهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة فاقد الطهورين، وهو أن ينزل الإنسان في موضع فلا يجد فيه ماء يتوضأ به أو يغتسل به ولا يجد صعيدا يتيمم به. وهكذا لو أنه ربط في سارية أو سجن في موضع لا يجد فيه ماء ولا صعيدا طيبا، فإنه إذا حضرته الصلاة يصلي على حالته ولا يلزمه أن يتوضأ ولا أن يتيمم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الذي بوسعه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالإعادة ولم يعنفهم أن صلوا بدون وضوء وبدون تيمم، فدل على أن فاقد الطهورين أنه يصلي على حالته ولا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء أو وجد الصعيد الطيب. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه نزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه كما في الصحيح: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وآية التيمم أصل في مشروعيته من دليل الكتاب، وذكر الله التيمم في موضعين من كتابه: في آية النساء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وكذلك في آية المائدة فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الآية. فهاتان آيتان كريمتان أصل في مشروعية التيمم من كتاب الله عز وجل. وكذلك ثبتت السنة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بمشروعية التيمم وتقريرا بمشروعية التيمم. فالقول كحديث عمران بن حصين الذي معنا رضي الله عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكذلك أيضا حديث الفضائل، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وحديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والفعل كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام لما تيمم بالجدار، والإقرار حيث أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في غزوة السلاسل ذات السلاسل حينما صلى بأصحابه بالتيمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فدلت هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المسلم يشرع له أن يتيمم بالماء إذا وجد سبب هذه الرخصة. وهذا من توسعة الله ورحمة الله بهذه الأمة المرحومة أنه خفف عنها ووضع عنها الإصر الذي كان والأغلال التي كانت في من قبلنا، ومن ذلك أنه لم يلزمنا بطهارة الماء بل وسع علينا بأن ننتقل إلى البدل. ثم إن التيمم يشرع إذا وجد شرطه وهو العجز عن استعمال الماء، ويكون هذا عجزا حقيقيا، ويعبر بعض العلماء أيضا بفقد الماء. فإذا فقد الإنسان الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا جاز له أن يتيمم، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء. فإذا كان الإنسان في صحراء وفقد الماء وحضرته الصلاة وأقطع بأنه لا يجد الماء، فإنه حينئذ يشرع له أن يتيمم، لأنه قد تحقق فيه شرط هذه الرخصة وهو عدم وجود الماء. ولذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أقر هذا الأصل بقوله الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، وهو أصل الكتاب في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فإذا لم يجد الماء بالكلية فإنه في هذه الحالة يتعدل إلى التيمم، وإذا وجد الماء صورة ولم يستطع الوصول إليه حقيقة، مثل أن يكون الماء في بئر وليس عنده الدلو الذي ينزح به الماء من البئر، فالماء موجود حقيقة ولكنه مفقود حكما. وهكذا لو كان الماء في بئر وكان في سفر، وهذا البئر فيه حية أو فيه سبع أو بجوار البئر عدو، أو طريقه إلى البئر فيه عدو يخشى منه على نفسه، فإنه في هذه الحالة يرخص له في ترك الطهارة المائية إذا لم يوجد ماء إلا هذا الماء الذي يخشى بطلبه على نفسه أو على أهله، كأن يكون معه عرض من زوجة أو بنت أو أخت، ويخشى أنه لو تركها وذهب يطلب الماء أنها تؤذى في عرضها، فإنه في هذه الحالة قد وجد الماء حقيقة ولكنه فاقد له حكما. وهكذا إذا عجز عن استعمال الماء بسبب المرض أو عجز عنه أو خاف الضرر من شدة البرد، فإذا كان الماء موجودا ويخشى من استعماله الضرر في نفسه بأن يكون مريضا، فإنه يجوز له أن يعدل إلى التيمم. وتقرير كون هذا المرض يؤثر، كونه إذا اغتسل يتضرر أو لا يتضرر، يرجع فيه إلى الأطباء. فإن قال الأطباء إن استعماله للماء يضره، كأن يكون حديث عهد بعملية جراحية في قلبه أو نحو ذلك، وقال له الطبيب لا تغتسل وأجنب، فإنه في هذه الحالة إذا قال الطبيب إذا اغتسلت فإنك تموت، أو كان اغتساله يؤدي إلى زيادة مرض يوجب الحرج، فهذا كله مما يوجب الرخصة. إذا خاف على نفسه من استعمال الماء أيضا لشدة البرد، كأن يكون في برد شديد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما أصابته الجنابة وهو أمير على سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات السلاسل في شمال الجزيرة، قال سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال إني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأخذ بالرخصة، أنه غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء في شدة البرد أنه يتضرر أو يموت، فهذا يدل على أنه إذا كان جسم الإنسان ضعيفا أو كان لا يستطيع أن يتحمل الاغتسال بالماء ولو كان مسخنا بحيث يمكنه أن يسخنه ولكن البرد الشديد بحيث لو اغتسل به هلك أو غلب على ظنه أنه يصيبه ضرر يوجب الرخصة، فإنه في هذه الحالة يعدل إلى التيمم، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، وهو اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى. فإذا وجد الشرط المعتبر لهذه الرخصة رخص للإنسان، ولو أن الإنسان لم يجد طبيبا وكان معه مرض ولكن غلب على ظنه في نفسه أنه يتضرر، فإنه في هذه الحالة يعمل بغالب ظنه، إذ لا يتيسر في كل حال وجود الأطباء، ولا يتيسر في كل حال الرجوع إليهم، وغالب ظن الإنسان متعبد به شرعا شريطة ألا يتساهل في حق الله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يبني على غالب ظنه ولا حرج عليه إذا أخذ بالرخصة. يقول المصنف رحمه الله: باب التيمم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخصة بالتيمم، وكذلك بيان هديه عليه الصلاة والسلام فيما يتيمم به، وبيان هديه عليه الصلاة والسلام في صفة التيمم والكيفية التي تتحقق بها هذه الطهارة البدلية. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. يقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا المبهم، وهو مبهم هنا إما لأن الراوي نسي اسمه، وإما أن يكون ترك اسمه قصدا ولم يبين ما هو طلبا للستر على الصحابي إذا كان مقصده بذلك، ولكن بين بعض العلماء كالحافظ ابن الملقن رحمه الله في شرحه أنه خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، معتزلا اعتزل القوم إذا تنحى عنهم وابتعد عنهم، وفي كونه يعتزل عن القوم ويبتعد عنهم فيه فائدة، وهي أن من دخل في مساجد المسلمين وكانوا على صلاة ولم يشاركهم في ذلك لعذر، كان من فطنة الصحابي أنه لم يجلس قريبا منهم، لأن القرب منهم وهم يصلون أمر مستبشع، ولكنه ابتعد حتى يكون ذلك أبلغ في رعاية حرمة الجماعة. وهذا معنى أشار إليه بعض شراح الحديث أن اعتزاله نوع من الأدب، حيث إنه ابتعد عنهم حتى لا يشعر ذلك بعدم مبالاته بالجماعة، وإنما تأدب رضي الله عنه فانتحى ناحية ابتعد فيها عن القوم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من دخل مساجد المسلمين وهم في جماعة أنه لا ينبغي له أن يشذ عن جماعة المسلمين، حتى ولو كان قد صلى فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بالخيف خيف منن في حجة الوداع ورأى رجلين لم يصليا قال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ فدل على أنه ليس من صنيع المسلم أن يترك جماعة المسلمين في المسجد ويشذ عنهم. ولذلك أمر الرجل إذا دخل والإمام يصلي بالجماعة وقد فاته شيء من الصلاة أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو فيها، وأن لا يفارقه وأن لا يشذ عنه. ولذلك نص العلماء وهو مذهب الجمهور على أنه لو أدرك الإمام قبل التسليم ولو بلحظة أنه يدخل في جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. فكونه يقف ويترك جماعة المسلمين وينتظر تسليم الإمام مخالف لهذا الأصل الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة. وكأن هذه السنن تربي المسلم على لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، وذلك أولى ما يكون وأحرى ما يكون في الصلاة التي هي عماد الدين. وقد عرف العلماء والأئمة وأهل السنة ذلك، فكانوا على هذا الأصل. ولا تجد من يشذ عن جماعة إلا أهل البدع، إذا دخلوا مساجد السنة أفسدوا هذا الأصل، والمنبغي زجرهم وردعهم، إما أن يدخلوا مع جماعة المسلمين أو يطردوا. أما أن يكونوا في داخل المسجد ويتركون الناس يصلون وهم جالسون في الصلاة المفروضة، فقد دلت السنة على المنع منه، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى قال للرجلين: ألستما بمسلمين؟ فهذا يدل على تشديد الأمر وحرص السنة على لزوم جماعة المسلمين. معتزلا لم يصلي في القوم، نعم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، وما ألطفه، فقد كان مع الصحابة بمنزلة الوالد مع ولده، وكان عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من الوالد بولده، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل مع أنه فعل هذا الفعل لم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالتعنيف ولا بالتقريع ولا بالتوبيخ، ولكن سأله وقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ أخذ العلماء من هذا دليلا على مسألة، منها على مسائل، من أهمها أنه إذا فعل الإنسان فعلا يحتمل أن يكون عنده فيه عذر، أو قال قولا يحتمل معان أنه يسأل عن قصه ويسأل عن عذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله على القصد السيء مباشرة، وإنما سأله هل عنده معذرة أو لا معذرة عنده، فقال له: ما منعك؟ والمانع هو الحائل بين الشيئين، ما منعك أي ما الذي حال بينك وبين أن تصلي في القوم أو تصلي معنا، أي مع جماعة المسلمين، والقوم من الجمع الذي لا واحد له، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: يا رسول الله، وهذا هو نداء الأدب الذي أدب الله به الصحابة، حيث كانوا لا ينادونه باسمه كسائر الناس، لأن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما كانوا يقولون له: يا نبي الله ويا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فيه فوائد، منها أن الجنابة مانعة من الصلاة، وهذا محل إجماع أن الحدث الأكبر يمنع من الصلاة كالحدث الأصغر، ولذلك قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أي أني لم أتطهر، فدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يصلي، وهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يجوز لمن كان محدثا أن يصلي وهو عالم أنه محدث ما لم يكن معذورا، كما ذكرنا في مسألة فاقد الطهور. وقال بعض العلماء: إن الإنسان لو كان يعلم أنه محدث وتعمد أن يصلي وهو محدث فقد استهزأ، وهذا الاستهزاء موجب للكفر، فشددوا في أمره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن من صلى وهو يعلم أنه محدث أنه ارتكب ذنبا عظيما، وأنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء والاستخفاف، فهذا لا إشكال فيه. ولا يطلق الحكم بأن مجرد الفعل كاف في الحكم عليه بكونه مستهزئا ويحكم بكفره. فهذا يدل على تعظيم أهل العلم رحمهم الله لهذا الأمر، لأن النصوص دلت على أن للصلاة حرمة، فلا تستباح حرمات الصلاة إلا بالوجه الشرعي، وهو أن يكون الإنسان متطهرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبين أن الصلاة لا يمكن أن تستباح إلا بالطهور، بالطهور وهو فعل الطهارة. أصابتني جنابة ولا ماء، فيه دليل على أن الماء هو الأصل في الطهارة، ولذلك أصل المطهرات هو الماء. والدليل على ذلك أن النصوص دلت على أن الطهارة تكون بالماء، حتى قال صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت: واغسله بماء وثلج وبرد. فدل على أن الماء هو الأصل في الطهارة. ومن هنا منع جمهور العلماء التطهير بالمائعات الأخرى، فإنها لا تقوم مقام الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي في بيانه أن هذا الذي يدل على أن الماء هو أصل المطهرات. وفيه دليل على مسألة أخرى، وهي أن الصحابي يجتهد، ووجه ذلك أن هذا الصحابي بنى على الأصل واجتهد في الامتناع من الصلاة وترك الجماعة، والصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده إما أن يقره فيصبح سنة، وإما أن ينكر عليه فيدل على عدم سنية ذلك الفعل، كما في حالنا حديثنا هنا، حيث بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتزل الجماعة، وأنه عليه أن يتيمم وأن يصلي مع القوم، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، واختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فذهب الجمهور من حيث الجملة على أنه كل ما صعد على وجه الأرض، سواء يشمل هذا التراب سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار، وكذلك الحجر وغير ذلك مما يكون من أصل الأرض. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية توسعوا حتى في المعادن، وأجازوا التيمم بالنورة ونحوها مما يستخلص من الأرض، على تفصيل عندهم في مذهبهم رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من العلماء إلى تخصيص التيمم بالتراب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وقالوا إنه يختص بالتراب، وقال بعضهم إنه يختص بالتراب الذي له غبار، فالعبرة عندهم بالغبار، حتى لو إنه وجد على المفرشة أو على فراشه غبارا جاز له أن يضرب بكفيه ويتيمم به، ولا يجيزون بغير الغبار أو بغير التراب على الوجه الثاني التيمم. وسيأتي بيان هذا الدليل من حديث الخصائص، حيث ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: وتربتها لنا طهورا، فاحتج به على تخصيص التيمم بالتراب. وسنبين الخلاف في هذه المسألة وأدلة العلماء والراجحة بإذن الله تعالى. عليك بالصعيد يدل على أن التيمم يقوم مقام الماء، فإنه يكفيك أي يجزيك لأجل أن تستبيح الصلاة. والتيمم مبيح للصلاة، المبيح لفعل الصلاة ونحوه مما يمنع منه المحدث أو يمنع منه الحدث، ولكنه لا يرفع الحدث في أصح قولي العلماء، وهذا هو مذهب الجمهور،

كيف يسأل لو كان الصحابة من عادتهم يتوضؤون بكل ماء لما سأل عن ماء البحر؟ ولو كان إطلاقات القرآن مراد بها كل ماء ما سأل هذا السؤال، لكنه لما رأى ماء البحر قد اختلف في طعمه بشدة الملوحة ويغلب عليه الرائحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا التغير، هذا التغير مما يشق صون الماء عنه كما يقع من الطحالب التي تكون في البحار والشعب ونحوها، فهذه يكون لها أثر في الماء لكن يشق صون الماء عنها أو تكون نابتة في الماء، فهذا من العفو. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هو الطهور، فدل على أنه باق على أصل خلقته مع هذا التغير ولا يؤثر فيه. وعليه فإن الماء إذا تغير بطاهر فهو طاهر، وإن تغير بنجس فهو نجس، ولا يتوضأ إلا بماء باق على أصل الخلقة. ولذلك ظاهر القرآن وظاهر السنة جاء بالتعبير بصيغة فعول، وهي فيها زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. ولذلك قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبين معنى كونه ماء طهورا، قال: ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فبين أنه تحصل به الطهارة. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: طاهر في نفسه مطهر لغيره، أي أن الشرع جعل فيه هذه الخاصية أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. وبناء على ذلك فإذا كان العصير قد غير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء فهذا ليس بماء مطلق باق على أصل خلقته، بل هو ماء متغير. وقد يقع العصير في الماء حتى يغلب على اسمه فيقال ماء البرتقال أو ماء الورد أو ماء الزعفران، فكل هذه المياه قد انتقلت من أصلها إلى ما عرض لها من التغير، فإن كان طاهرا فهي طاهرة إن تغيرت بطاهر، وإن كان نجسا فهي نجسة. وعليه فإنه إذا حصل التغير في أحد هذه الثلاث الأوصاف: اللون والطعم والرائحة، فإنه يحكم بكونه طاهرا وليس بطهور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الأفضل الاشتغال بطلب العلم أو الرزق لمن له أبناء ولا يتقن صنعة، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان عنده أبناء وفي ذمته المسؤولية عن زوجه وأولاده أو يعول من تلزمه نفقته، فإنه ينبغي عليه أن يسعى وأن يطلب رزق الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فيبدأ بهذا الواجب والفرض عليه وهو تحصيل الرزق، فيبحث عن عمل أو دخل ويستعين الله عز وجل، فإن الله يفتح على عبده أبواب الرزق إذا سعى. ولذلك قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تروح تغدو خماصا وتروح بطانا. فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال بعض العلماء: إن في هذا الحديث أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالاعتقاد، والأمر الثاني ما يتعلق بالأخذ بالأسباب. أما الاعتقاد فقال: تتوكلون على الله حق توكله، وأما الذي يتعلق بالأخذ بالأسباب قال: تروح تغدو خماصا، أي أن الطير لما تذهب في الصباح وفي أول النهار تذهب وهي جائعة ليس في بطنها شيء، وتروح أي ترجع في آخر النهار بطانا، أي شبعا ممتلئة البطن من رزق الله عز وجل، لكن لم ترزق وهي في أوكارها ولم ترزق وهي في أجحارها، وإنما أخذت بالسبب فسعت وطلبت الرزق.

لأن مثل هذا إذا فقد عقله صار كالمجنون، وحينئذ يحجر عليه. فالحجر ينقسم إلى قسمين، إما أن يحجر على الإنسان لمصلحة نفسه، وهذا يشمل الصغير اليتيم والمجنون الذي فقد عقله وفي حكمه كبير السن إذا خرف، وكذلك أيضا السفيه، فهؤلاء كلهم يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم، والمال يحفظ ولا يضيع ولا يتصرف الولي إلا في حدود المصلحة لهذا الرجل، ينفق عليه في مأكله ومشربه وملبسه ونحو ذلك من الأمور التي يحتاجها. وأما بالنسبة للهبات والتبرعات فلا تصح. وأما المحجور عليه لحق غيره فمثل المفلس، وهذا يحجر عليه لمصلحة أصحاب الحقوق، فهذا حجر لمصلحة الغير. فهذا النوع الذي معنا وهو الحجر لمصلحة الشخص لا يتصرف في المال إلا بإذن القاضي، أو ينصب القاضي من يتولى بيع المال وشراءه، وهذا شأن الولي، أن الولي ينظر إلى الأصلح في ماله. فلو تولى الولي مال يتيم واليتيم مات أبوه وترك له 3 عمائر، وخشي على هذه 3 عمائر أن يطيح سعرها وأن يتضرر الأيتام ببقائها، أو أنها أصبحت تكلفهم كالمزارع، تحتاج إلى مصارف وتحتاج أو فيها ضرر أو خطر، فرأى الولي أن من المصلحة بيعها واستبدالها، أو من المصلحة بيعها وحفظ مالها، فهذا كله يرجع فيه الولي إلى اجتهاده وينظر فيه إلى الأصلح فيؤذن له به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: إذا ضاق وقت صلاة الفجر ولم يبق إلا لوقت صلاتها، فهل أبدأ بها أم بسنتها وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز التنفل وإضاعة الفريضة على وجه تضيع به الفريضة. فمن استيقظ قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس بقدر ما يصلي فرض الله في صلاة الصبح في الطلوع وصلاة العصر في الغروب، فلا يجوز له أن يشتغل بأي نافلة، بل عليه أن يبدأ بالفريضة. وإذا أحرم بالنافلة بطل إحرامه بها، ينبغي عليه أن يصلي الفريضة مباشرة لأنها هي الأصل. في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: ما تقرب إلي بشيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فجعل الفريضة مقدمة. ولا يجوز للإنسان أن يتنفل وذمته مشغولة، خاصة إذا ضاق الوقت. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يقول: لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو قريب مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فحجه عن شبرمة نافلة، وحجه عن نفسه فريضة، فأمره أن يبدأ بالفرض قبل أن يتنفل بالحج عن الغير. وهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يجوز التنفل على وجه تضيع به الفريضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول: أنا أحد طلبة العلم، ولكني يا شيخ لي في طلب العلم ما يقارب 4 سنين، ولكن لا أجد بركة في العلم، ولا أحس بنفسي أني تعلمت وانتفعت، حتى إني أفكر في بعض الأوقات بالتوقف عن طلب العلم، فبماذا تنصحوني وتوجهونني، وما هي الأسباب لعدم البركة في طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله فهذا يحتاج إلى نظر. في بعض الأحيان يكون ما يذكره السائل حقيقة، أن يكون علمه لا يجد له نفعا، وهو الذي عبر عنه بالبركة. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء 4. فاستعاذ بالله 2. وهذا يدل على عظم البلاء بهذه المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. وتارة يكون العلم نافعا، فإذا كان حقيقة أن الإنسان لا يجد نفعا في علمه، لا يجد نفعا، هذا لا يكون إلا بتعاطي الأسباب لذهاب بركة العلم وعدم الانتفاع. فأول ما يجعل العلم نافعا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الإنسان مخلصا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. والمراد بالإخلاص أن يطلب العلم وليس في قلبه إلا الله. ومن دلائل ذلك يتمنى أنه يجلس في مجالس العلم، وأنه يتعلم من العلماء ويعلم الطلاب العلم ولا يشعر أحد به. ولذلك قال بعض الأئمة: تمنيت أن الناس انتفعت بهذا العلم ولا يذكر لي اسم، فلا يقال فلان. هذا من نعم الله على العبد، أنه يمسي ويصبح وليس في قلبه إلا الله، ولا يرجو بهذا العلم إلا مرضاة الله. ومن دلائل حب الله للعبد أنه يجد أثر ذلك، أنه يعظم الله ويعظم ما عند الله. ولذلك تجد العلماء الربانيين لو صبت في حجر الواحد منهم الدنيا لما التفت إليها، لأنه لا يجد شيئا أعز عليه من ربه ولا أعظم من ربه، ولا يرجو شيئا أعظم من الآخرة التي هو مقبل عليها. ومن هنا العلم النافع لا يكون إلا بالإخلاص. فإذا زكت نفس الإنسان وطهرت بتوفيق الله، لأن هذا لا يستطيعه العبد، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل، ولذلك يسأل الله أن يكون مخلصا. فإذا أخلص لله عز وجل فإن القلب إذا كان مخلصا كان طيبا، وأصبح كالأرض الطيبة يصيبها الغيث. وحينئذ حينما تأتي آيات الكتاب وأحاديث السنة على هذا القلب التقي النقي السوي الرضي الذي هو على منهج الله وطاعة الله ومحبة الله، فإنه ينبت النبات كالأرض الطيبة إذا أصابها الغيث، فتجد القلب يصلح. وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح، فتجد أثر هذا الصلاح على سائر أعضاء الإنسان قولا وعملا ظاهرا وباطنا. الإخلاص، ويحاسب نفسه في هذا الإخلاص في كل مجلس وفي كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقولها. وإذا أقبل على مجالس العلم، هل مراده أن يجلس فقط وأن يضيع الوقت هكذا، أم مراده أن يتعلم، أن يتقرب إلى الله، أن ينقذ نفسه من الضلال، أن يتحبب إلى الله بكل شيء يتعلمه في حلق الذكر؟ إذن لا يكن من الغافلين. فالإخلاص يذهب بالرياء ويذهب بالسمعة ويذهب بالغفلة. قد يقول لك الرجل: أنا لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد من الناس شيئا، لا أريد أحد أن يسمع بي ولا أن يعلم بي، ولكني لا أجد الإخلاص. فنقول هذه غفلة. فإذن ليس داء الإخلاص الرياء والسمعة فقط، فقد يكون الإنسان غافلا. والغفلة هذه تأتي بالجهل بالله عز وجل. فإن العبد إذا عرف أنه يعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرض، عظم الله في قلبه حق تعظيمه، فرجى الله وخاف منه. أما الأمر الثاني الذي يعين على كون العلم نافعا، فهو أن يحرص الإنسان على أن يعمل بهذا العلم. فأي شيء يتعلمه يعمل به، سواء كان قولا أو عملا أو اعتقادا، فيعمل بهذا العلم ويحاسب نفسه. فإن الأمر ليس بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه أمر ثقيل. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم قول ثقيل، لأنه يطالب بالعمل وليس العلم بالتكثر والزيادة. وكم من حفاظ تجدهم قد ملأوا صدورهم بالمعلومات والمعارف، وقد تجد الرجل يحفظ من الأشعار ما لا يحصى ويحفظ من الحكم ما لا يحصى، ولكنه أجهل الناس إذا لم يعمل بها. وكما قال القائل: كالعيس في الصحراء يقتل هضما والماء فوق ظهورها محمول. فالذي لا يعمل بعلمه ولا يحاسب نفسه ولا يؤدب نفسه ولا يزجرها ولا يهينها حتى تعمل بهذا العلم، فإنه لا ينتفع بالعلم، بل إن علمه وبال عليه، كما حكى الله عن من قبلنا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا من ظلم نفسه مثل ضربه الله لقوم ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على العمل، والعمل بالعلم. أنك إذا سمعت أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، تبدأ بالواجبات، فتبدأ بالسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وفي الطهارات وفي الصوم وفي الحج وفي العمرة، وكل شيء واجب فرض عليك تحرص على أن تتعلم سنته وتطبقها كما هي، ولا تتساهل مع نفسك في هذا، خاصة في الواجبات. وإذا أديت هذه السنن في الواجبات فتح الله عليك في المندوبات والمستحبات. فمن ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة قوي على الصلاة النافلة، وفتح الله عليه في قيام الليل، وفتح الله عليه في الخير. فإذا سلم الإنسان من الرياء والسمعة والغفلة وحرص على العلم بالعمل فقد أفلح وأنجح، فعندها تتفتح عليه أبواب هذا العلم من الخيرات والبركات. يحرص أيضا على أمر يعينه لتحقيق هذه الأمور بعد توفيق الله، وهو وجود القدوة الحسنة. ولا شك أن قدوة الأمة الكاملة التي اختارها الله لهذه الأمة هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. ولكن وجود من يثق بدينه وعلمه وأمانته، خاصة من أقرانه وزملائه، من يعرف فيه الجد والاجتهاد في الطاعة ويلازمه، فإن هذا خير معين له على العمل بالعلم ووجود بركة العلم. إنك لتجلس مع الرجل من طلبة العلم فيحيي الله به العلم في صدرك، وإنك لتجلس مع الرجل الخامل والعياذ بالله فيذهب العلم من صدرك والعياذ بالله. تجد الأول إذا جلس معك سألك: ماذا أخذتم في مجلس العلم اليوم؟ تقول: أخذت كذا وكذا. فقال لك: وما معنى كذا وكذا؟ تقول كذا. فإذا به يذاكر ويسأله فيقول: هل تعرف كذا؟ فإن وجد عندك نقصا كمله بإذن الله عز وجل، وإن كان عندك فسادا في الفهم أصلحه وعوجاجا قومه. إنا أخاك الحق من كان معك، هذا يكون معك أخوة. إنا أخاك الحق من كان معك، يعني إذا كان في الدين فهو أخ معك في الدين، وإذا كان في الدنيا فهو أخوك في الدنيا، يكون معك لا يتركك. وإذا رأك تطلب العلم وقف بجوارك. ولذلك سأل موسى عليه السلام ربه، مع أن الله يقول له: وألقيت عليك محبة مني، ويقول له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. قال: رب اشرح لي صدري. ماذا سأل ربه؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سأل الله أن يجعله معه وزيرا، وقال: وأشركه في أمري، مع أنها نبوة. ثم بين العلة فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. العلم ميراث الأنبياء، فإذا كان هذا في النبوة يسأل الله أن يكون معه أخوه وزيرا صالحا يعينه على طاعة الله وعلى ذكر الله. أشدد به أزري، وقد شد الله أزر نبيه موسى عليه السلام وأعطاه من القوة وأعطاه من الجلد والصبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. ومع هذا سأل الله عز وجل القرين الصالح، فإذا أردت أن يكون علمك نافعا فوجدت من نفسك الفتور والضعف، فابحث عن أخ صالح يعينك تذاكر معه العلم ويسد، ولن تجد أخا صالحا إلا إذا كان صادقا. وأفضل الإخوان من يهدي إليك العيوب، وشرهم من يمدحك ومن يجاملك ومن لا يدلك على عيوبك. وما سمي الصديق صديقا إلا لأنه يصدق صاحبه، ليس صديق المرء من لا يصدقه. والقرين السيء هو الذي يترك الإنسان على الضعف في طاعة الله والإيمان بالله ولا ينبهه والعياذ بالله، فهذا غفلة وصحبته غفلة وتزيد من الغفلة. فإذا أردت أن يكون علمك نافعا فابحث عمن يعينك على طلب العلم من إخوانك. فإن فسد الزمان وقل أن تجد الصادق من الإخوان فافعل فعل الحكماء العقلاء بعد الاستعانة بالله عز وجل. وما هو صنيعهم؟ أن تختار من الأصحاب في الأوقات وفي المناسبات ما يجعلهم عونا لك على ذلك. فإذا لم تجد أخا تتوفر في هذه الصفات ووجدتها مفرقة في أكثر من أخ، فخذ كل واحد منهم بأخوة تعينك على تحقيق المقصود. وهذا معروف أن تجد، حتى وجدنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يصحبون الناس على قدر عقولهم، فأنت تصحب أصحابك بقدر ما تستفيد منهم. فإذا وجدت أخا جيدا في المذاكرة تتفق معه أن يراك مرة في الأسبوع أو مرتين، وتحدد له ساعة معينة وتجعلها للمذاكرة. ثم الأخ الثاني يعينك على التسميع لك والحفظ، وفتح الله عليه في التسميع والحفظ، تعطيه وقتا آخر للتسميع والحفظ، وهكذا يراك الله وأنت تبذل جميع الأسباب للانتفاع من هذا العلم وممن رزق العلم. وهذا يعينك الله به على طلب العلم والانتفاع به. وأما بالنسبة للأمر الآخر وهو أيضا مهم، كما أنك تطلب الأسباب التي تعين على العلم النافع وهي كثيرة، ومنها هذه الأسباب من أهمها، عليك أن تحذر من الأمور التي تكون سببا في ذهاب العلم، نسأل الله السلام عافية من الصدور وذهاب بركته وعدم نفعه. وهذا من أعظم الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين أن ينتفع بعلمه معصية الله والاستخفاف بعظمة الله والتهتك في حدود الله ومحارم الله. فإن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي، والله تعالى يفتح على عبده المطيع ويشرح صدره بفضله سبحانه ثم بتقواه. وتقوى الله نور، فإذا ازداد نور التقوى في القلب ازداد انتفاع الإنسان بالعلم. الإنسان الذي يتقي الله عز وجل ويلتزم بحدود الله ومحارم الله يفتح عليه فتحا عظيما في العلم. ومن هنا ذكر العلماء والأئمة من شروط الإمام المجتهد التي ينبغي أن تكون فيها، لأنها شروط إجزاء وشروط كمال، وذكروا منها أن يعرف بالإخلاص والصلاح. ولذلك قالوا لو اختلف عالمان وهما بمنزلة واحدة في الفقه ولكن أحدهما أكثر صلاحا وأكثر خوفا لله وخشية لله والتبست الفتوى فهذا يجيز وهذا يمنع، كان من المرجحات أن ينظر إلى أصلحهما وأكثرهما تقوى لله عز وجل، لأن هذا له أثر كبير. قالوا لأنه بتوفيق الله إذا صلح بورك له في علمه، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا كان العالم أتقى لله فإن هذا أعظم في حصول الخير منه ولنفع الأمة. فأنت تحرص على هذا بالبعد عن الأمور التي نهى الله عز وجل عنها، من ذلك ذنوب القلب من الحسد والحقد وسوء الظن بالمسلمين تجد طالب العلم يجلس في مجالس العلم وتبقى فيه أدرام من الجهل والجاهلية، فتجده يحتقر الناس لألوانهم، ويحتقر الناس لأنسابهم، ويحتقر الناس لوظائفهم، ويحتقر الناس لثيابهم، فهذا ما زكت نفسه ولا صلحت، فكيف يكون منتفعا بعلمه وعنده هذه الأدران؟ لا يعرف إلا جماعته ولا يعرف إلا أصحابه، كيف سينتفع بالعلم؟ بل إنه في بعض الأحيان حتى لا يجالس من ليس من جنسه ولا من قبيلته ولا من جماعته، فمثل هذا مسكين محروم، لأن الله تعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للأبيض ولا للأسود ولا للأصفر، رحمة للعالمين. فهذا الطالب الزكي النفس تقي النفس تجده إذا انشرح صدره بهذا النور من الإيمان واتقى الله في إخوانه المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا كان يطلب العلم ويحتقر إخوانه المسلمين كيف سينتفع بالعلم؟ لا يمكن. فإذا البعد عن ذنوب القلب كالحقد والحسد واحتقار الناس وسوء الظن بالمسلمين وزلات اللسان من السب والشتم والغيبة والنميمة وفضول الأحاديث، يقول بعضهم إنه جلس سنة كذا سنة كما ورد في السؤال، قد جاءني أكثر من طالب علم يقول لي جلست أكثر سنوات وأنا أطلب العلم ولا أجد لعلمي أثرا، وسألت عن أشياء منها، يقول أنا إذا أسترسل بالحديث، إذا جلست مع الناس وباسط الناس بالحديث، فإذا كان الإنسان ذرب اللسان إذا أصبح لسان الإنسان يخوض مع الخائضين كيف سيكون منتفعا بعلمه؟ اللسان زمام الإنسان بعد القلب، اللسان إذا استقام استقام الجسد بعد القلب، ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فجعل صلاح الأعمال بعد القول السديد بعد صلاح اللسان. فإذا أصبح الإنسان، أن تجد بعض طلبة العلم إذا جلس مع البائع أصبح بائعا، وإذا جلس مع التاجر أصبح تاجرا، وإذا جلس مع يباسط كل أحد ويمازح كل أحد ويخوض مع الخائضين، وإذا جلس في المجلس وكأنه يظن أن هذا مثل ما يظن البعض أنه شخصية أو كذا، هذا لا يصلح. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينهون عن فضول الكلام، وفضول الكلام يجر إلى الكلام المحرم، ولذلك كان بعض السلف تعد كلماته، وهذا كله من الورع الذي ينتهي بالإنسان إلى أن يكون علمه الذي في صدره نافعا له. فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يحرص على هذا الأمر، وأن يحاسب نفسه على ما يقوله بلسانه، وأن يحاسب نفسه على ما يصدر منه، وخاصة في الأمور التي تؤثر وتجرح الناس، كأن بعض الناس قد يسب وقد يشتم، وفي بعض الأحيان لا يصل الأمر إلى السب والشتم، في بعض الأحيان يصل إلى السخرية وإلى الاستهزاء. فتجد بعض الأخيار وبعض الصالحين إذا جلس مع بعض الإخوة يلمزهم ويحاول أن يذكر عيوبهم ويقول أنا أمزح، فيطلق للسانه العنان في ذكر مثالب الناس وانتقاص الناس، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية يؤثر على علم الإنسان ويؤثر على تحصيله. فإذا صان لسانه وحفظه واتقى الله عز وجل فيما يصدر منه حتى في الأمور المباحة، ولذلك تجد العبد الصالح الموفق يزينه الله بزينة التقوى، ولا يمكن للإنسان أن يكون عبدا صالحا وعالما عاملا إلا إذا حفظ لسانه، لأن هذا اللسان هو الذي يعظ به، وهذا اللسان هو الذي سينصح به، وهذا اللسان هو الذي يذكر به. وقل أن تجد إنسانا لا يتكلم إلا فيما يرضي الله إلا وجدت لنصائحه ومواعظه وخطبه أثرا بليغا في النفوس. فاللسان الذي لا يعرف إلا ذكر الله عز وجل، واللسان الذي لا يعرف إلا التسبيح والاستغفار وقراءة العلم ونحو ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، واللسان الذي أصبح صاحبه عفيفا عن أعراض المسلمين، عفيفا عن عيوبهم، يستحي من الله عز وجل أن يسمع منه كلمة تؤذي إخوانه المسلمين، يستحي من الله أن يسمع منه كلمة تجرح أخاه المسلم حتى ولو كان مازحا. كم من إخوة الآن يأتون من طلبة العلم يقولون إنا نجالس إخواننا فيلمزنا البعض بكلمة، فإذا قلنا له اتق الله يقول أنا أمزح، يقول بعضهم كثر المزح حتى كرهنا مجالس طلاب العلم، فالبعض يقول أنا أمزح ويأتي بالكلام مزحا ويأتي بالكلام وهو لا يقصده، لكنه لا يعلم كم جرح قلب أخيه المسلم وكم آذاه، فهذه الأذية وهذا الجرح عواقبه وخيمة على القائل، وعواقبه وخيمة على من لا يبالي بلسانه أين يضعه. فالذي يريد أن يكون علمه نافعا يصون لسانه، لأن هذا العلم سيحدث به الناس غدا، ووالله ما خرج إلى الناس لسان صدق ولا يخرج ولا يعرف للإنسان فيما بينه وبين الله، خاصة في خلواته وخاصة في أموره الخاصة، أنه يتق الله فيما يقوله وأنه يحفظ لسانه عما لا يرضي الله عز وجل، والله لن يخرج للناس إلا زكى الله قوله. وهذا أمر معروف، فإننا عهدنا علماء وخطباء وجدناهم إذا قالوا الكلمة أثرت وكانت مواعظهم مؤثرة مع أنها قصيرة وقد تكون مقتضبة، ولكنهم إذا تفقدت أحوالهم، بل بعضهم سألنا من كان في خاصتهم ويكون معهم فذكر أنهم لا يفترون عن ذكر الله عز وجل. ومن يجرب ذلك يجده، من أراد أن يجد علما نافعا، نافعا له في نفسه ونافعا لغيره إذا تكلم به، فليحفظ لسانه، كذلك يحفظ الجوارح عن حدود الله عز وجل ومحارمه. ولذلك لا يرفع إلا من اتقى الله، ولا يكرم إلا من اتقى الله، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا حفظ الجوارح عن حدود الله ومحارم الله تعين على أن يكون علما الإنسان نافعا، وتعين على انتفاع الإنسان من العلم. ولا شك أن الأمور كلها موقوفة على توفيق الله، فيجتهد الإنسان في الدعاء ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا، فيسأل الله أن يكون علمه نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفعه. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. أما ما سألت عنه أخي الكريم من طول الزمان، وأنك جلست 4 سنوات ولا تجد لعلمك أثرا ولا تجد له بركة، فهذا ليس من العلم وإنما هو من الشخص نفسه، وطول الزمان لا عبرة به. قد يجلس إنسان 10 سنوات وقد يجلس إنسان 15 سنة ليس بهذا العبرة، وقد يجلس زمانا يسيرا قليلا ويبارك الله له. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم منهم من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا واحد، ومنهم من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليلة، ومع ذلك حفظ من الأحاديث وحفظ من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظه غيره. فالأهم والمنبغي على الإنسان أن يحرص على 2 أمرين. الأمر الأول ما يقوي في نفسه الانتفاع بالعلم مثل ما ذكرنا من الإخلاص ونحوه، والأمر الثاني البعد عن الأمور التي تذهب بركة العلم، تذهب بها بركة العلم، سواء كان ذلك من ذنوب القلب أو من ذنوب الجوارح. ولا شك أن الإنسان إذا صدق مع الله صدق الله معه، وأمور الدين كلها ينبغي أن تجعلها على هذا الأساس، إن يصدق الله يصدق. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا المحروم، ولا ينعم إلا على الموفق، فهو أعلم سبحانه حيث يجعل رسالته، وأعلم سبحانه حيث يجعل فضله وتوفيقه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وأن يلطف بنا وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته ومحبته ومرضاته. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تصلح أحوالنا. اللهم ارزقنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وارزقنا صلاحا لا نفسد بعده أبدا، وسددنا ووفقنا، وأنت ربنا ومولانا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين أن تجبر كسر إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أدرك إخواننا فيما هم فيه من الضيق والبلاء، فلا تدع مهموما إلا أذهبت همه، ولا مغموما إلا فرجت غمه. ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تلطف بإخواننا في سوريا وغيرها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اكفهم ظلم الظالمين وأذية المعتدين، واجبر كسرهم وارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم وارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أغثنا وأغثهم. اللهم إن بالأمة من البلاء والضيق ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأغث إخواننا المسلمين في كل مكان، واربط على قلوبهم، وسدد سهامهم، وصوب آراءهم، واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شرور أعدائهم. اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واكفنا شرورهم بعزتك وقدرتك. لا إله إلا أنت، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.